شبكة إنشادكم العالمية تقدم رمضان كريم رمضان كريم أيام مش أيام عادية للمسلمين أغلى هدية خيره كتير ده مش شوية عايز إرادة وقلب سليم كل البشر جايين رايحين عالمساجد متوضيين دع الإمام قالوا آمين وهنوا بعض رمضان كريم بنصوم نهار وأحلى صيام ونقضي ليله في القيام ونخلي بالنا من الكلام والغيبة نبعد عنها يلا نوقف جنب الفقير ونزكي ونصح الضمير خلوا الحياة تفضل بخير وقلوبنا تحضن بعضها رمضان كريم رمضان كريم يا مسلمين رمضان كريم نقرا كتاب الله بهمة لوحدنا أو نبقى لما نعش حروفه وكل كلمة منه رحمة من الإله خلوا القراية بصوت جميل أحكامه تجويد وترتيل ونحفظه ويكون دليل على طول نكون ماشيين وراه أيام مش أيام عادية للمسلمين أغلى هدية خيره كتير ده مش شوية عايز إرادة وقلب سليم كل البشر جايين رايحين عالمساجد متوضيين دع الإمام قالوا آمين بيهنوا بعض رمضان كريم رمضان كريم يا مسلمين رمضان كريم.